أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تشتهي ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا

وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإن منه مريب ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه Thank you. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم إن لك في النهار سبحا طويلا إن لك في النهار سبحا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زر عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة